بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الإيمان بالمعاد ومرجعية القرآن. وقد ذكرنا ما ذكره السيد القائد الشهيد شهيد القرآن سيد حسين بدر الدين الحوثي حول المنهج الخاطئ الذي قدمت به كتب الترغيب والترهيب الإنذار. وكان آخر ما ذكرناه قوله: حصل عدول عن القرآن الكريم في موضوع ما نسميه المواعظ، ترهيب وترغيب إلى كتب أخرى مليئة بحكايات عملها ناس، مليئة بأحاديث لم يدقق في حتى في أسانيدها باعتراف أهل الفن. طبعا هذا الكلام يدل على ما وقع فيه يعني في تراثنا الإسلامي من تساهل كبير في جوانب مهمة جدا، تساهلوا في السير، هم يقولون ذلك يعني كتب حتى المحدثين تساهلوا في السير في سيرة رسول الله، تساهلوا في المغازي يعني في أحداث المرتبطة بالمغازي الغزوات والمعارك، تساهلوا في التفسير، قالوا ثلاثة لا أصول لها: المغازي والسير والتفسير، كما تساهلوا في الترغيب والترهيب. أدخلوا في هذا الباب خصوصا في الترغيب ما ملأ التراث الإسلامي بالإرجاء، يعني يصبح أي شخص يريد رخصة أو يريد أن يمارس المعاصي من غير تلك العواقب التي ذكرها القرآن الكريم يجد ضالته فيها. ولهذا رغب الناس عن القرآن إلى الحديث لأنه يطمئنهم ويملأهم بالأمل، وهكذا بالنسبة للقصص وغيرها وكتب المواعظ التي تجعلهم، طبعا هم يريدون أن ينشروا في هؤلاء كما يذكرون رحمة الله تعالى ويحببوهم في الله، ولكن في الحقيقة هم يريدون أن يجرئوهم على الله ويجرئوهم على معاصي الله ويجرئوهم على حدود الله. فلذلك هنا حصلت المفاصلة بين القرآن والأمة في هذا الجانب، كما حصلت المفاصلة في جوانب أخرى سياسية وغيرها من الجوانب كما ذكرنا ذلك سابقا. ولذلك المسيرة القرآنية هي تريد إعادة الأمة إلى صلتها بقرآنها، وتحاكم ما في كتب الترغيب والترهيب وغيرها إلى القرآن الكريم. فيقول سيد حسين: إنهم يقولون أنهم لا ينقصون في أسانيد أحد، لا يقتصون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب، لا يتقصون في هذه الأسانيد على أساس أنها ستترك أثراً باهراً وترغب الناس في طاعة الله، يعني ينظرون كما يقولون إلى النتيجة ولا ينظرون إلى النتيجة العكسية. لماذا؟ لأنهم أرادوا هم أن يتولوا هذا الأمر، مع أن الله تعالى تولاه، القرآن تولى البشارة والنذارة بأحسن الوجوه بحيث لا يطغى شيء على شيء، لأنه الله تعالى يعرف النفوس ويعرف دوافعها ويعرف تركيبتها. ولذلك هم عندما أرادوا هذا الأمر حصل مثل ما في بعض الأمور عندما يضيفون كميات زائدة عن الحد فتؤدي إلى المضار ولا تجلب أي منفعة. قال: ترغب الناس في طاعة الله وتخوفهم من عذاب الله، ويحصل عند واحد خوف من أن يدخل في معصية وأشياء من هذه، لكن قدموا مفاهيم أخرى رهيبة جدا، نظرة إلى الدين قاصرة جدا. لماذا؟ لأنهم عادة في الترغيب والترهيب يركزون على أشياء معينة ويبالغون في الثواب المرتبط بها، أحيانا يتجاوزون يعني القرآن الكريم أعظم ثواب هو الثواب المرتبط بليلة القدر، لكن هم يتجاوزون ذلك بكثير ويذكرون في أعمال محدودة النجاة التامة من جهنم، الدخول مباشرة إلى الفردوس الأعلى. قال: نظرة إلى الدين قاصرة جدا، نظرة إلى الحياة هذه، نظرة إلى الحياة الآخرة، نظرة إلى الإنسان دوره في هذه الحياة، نظرة قاصرة جدا لأنها تعتمد على الطقوس، من قال ذكرا معينا، من قال من صلى ركعتين في وقت مثلا معين، من فعل كذا من الأشياء المحدودة البسيطة، ولكن لا يهتمون أبدا بالقضايا الكبرى. قال: نظرة قاصرة جدا ومتنافية مع ما يريد القرآن الكريم أن يتركه في نفوس الناس من أثر، بل قدم من خلالها موضوع الخشية بشكل آخر غير الخشية في القرآن. وبالتالي هذه الأمور التي حصلت فيها الانتكاس، يعني عندما نريد أن نبحث عن أسباب العلل التي وقعت فيها أمتنا لا ينبغي أن نهمل أي سبب. ففي المجال السياسي مثلا يعني الذي تعود الكثير أن يذكروه ويقصروا التخلف عليه هو يذكرون ما حصل من مفاصلة بين القرآن والسياسة، ولكن النتائج المترتبة على ذلك كل هذه الأمور، يعني هذه المفاصلة بين الترغيب والترهيب على المنهج القرآني أو ذكر الوعيد والوعد والوعيد على المنهج القرآني والوعد والوعيد على المنهج المستحدث، المنهج الذي وضعه هؤلاء الذين كما قلنا ربما نياتهم حسنة لكن نتائجها كانت وخيمة جدا، لأنها إما أنها غلبت الرغبة على الرهبة أو غلبت الرهبة على الرغبة أو أنها غلبت أمورا في الشريعة على أمور أخرى، بينما القرآن الكريم يخاطب الإنسان من جميع زواياه ومن جميع رغباته ورهباته، وفي نفس الوقت يخاطبه في من جميع المجالات وفي جميع قضايا الحياة، وليس قاصرا على تلك المحدودية أو تلك المواضيع المحدودة التي اهتم بها القصاص أو اهتم بها المحدثون. طبعا ولا يستغرب هذا من المحدثين الذين كانوا يرون أن الخضوع للسلطان من صلب الدين ومن أساس الدين، لكل أهل الحديث للأسف كانوا يتبنون هذا الموقف، بل منهم من حتى يخطئ موقف الإمام علي في مواجهته للناكثين والمارقين والقاصدين، ويخطئ حتى الإمام الحسين، ويذكر بعضهم أنه قتل بسيف جده، وبالتالي كيف نظن وكيف نرجو من هؤلاء أن يضعوا فضائل أو يعني يذكروا الأحاديث الخاصة بالقعود مثلا الترهيب من القعود عن الجهاد في سبيل الله أو الترغيب في الجهاد ونحو ذلك أو الترغيب في كلمة الحق، فنجدهم يقصرون في هذه المعاني ويستبدلونها بفضائل أخرى لقضايا لا تضر السلطان ولا تضر الحياة الدنيا لهؤلاء للأمة أو لا تضر الحياة الدنيا لهؤلاء المستبدين وغيرهم. يقول سيد حسين يذكر نموذج من تلك التحريفات المرتبطة بأغراض القرآن الكريم من إنذاره، فقال في القرآن يتركز موضوع الخشية، هذا مثال عن الأخطاء الموجودة في تلك الكتب التي تبثها كما قلت إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يقول القرآن اللي عندما يتحدث عن الخشية وعندما يريد أن يغرس فينا معنى الخشية، فالخشية قل أن الخشية من الله، فيأتي بآيات كثيرة جدا تتحدث عن معرفة الله سبحانه وتعالى، ليعرفه الإنسان فيخشاه في الوقت الذي يحبه ويجله ويقدسه ويعظمه. طبعا وهنا المراد بالخشية ليس المراد بالخشية وذلك الخوف، نحن نخاف من العفاريت ونخاف من السباع ونخاف من الألم، لا، الله تعالى يعني يخشونه بمعنى يجمعون بين المحبة والمهابة والتقديس والتعظيم والإجلال والرهبة من مخالفته، يعني هذه كلها يعني الخشية هي عندما نخشى الأشياء التي العظيمة وليس الأشياء اللي، ولذلك فرق بين أن يعرض الله تعالى بتلك الطريقة ربما المسيئة إلى الله عفوا المسيئة والتي تتسبب في وضع صورة مشوهة لله تعالى في نفس المؤمن، وبين تقديمه بتلك الصورة الكاملة، صورة العظيم الكريم الرحيم، وفي نفس الوقت الذي يعاقب من يتجاوز حدوده. يقول في كتب الترغيب والترهيب قدم موضوع آخر هو الخشية من النار، وهو كذلك أيضا من المفاصلة، يعني لماذا؟ لأن مباحث المعاد والوعد والوعيد عرضت بعيدة عن مجالها، يعني في الأصل مرتبطة بمعرفة الله تعالى، فعرضت هكذا لوحدها فصارت الخشية من النار. وهنا يقول سيد حسين وهناك فارق كبير بين في الموضوع، هناك فارق كبير جدا، أنه ممكن يحصل عندك خشية من النار من خلال هذا المنطق الذي يرسخ لديك موضوع النار، النار فقط دون أن يقدم في نفسك ما يجعلك تخشى الله، ولهذا جاء في الآية في آية أخرى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العارفين به، فيأتي موضوع النار بكله، موضوع آيات الوعد والوعيد إنما هي جزء من موضوع معرفة الله، لتخشى الله باعتبار أنه هو الذي بيده الجنة وبيده النار. طبعا هذا كلام مهم جدا يشير به إلى تلك المفاصلة أيضا بين الجنة والله، النار والله، يعني كأن النار شيء آخر أو كائن آخر. ولهذا هم يعني عندما يتكلمون عن رحمة الله ويتكلمون عن الله يقولون يعني وكأنه وكأن النار تعارض الله، يقول فيضع الله مثلا رجله في النار يعني فتخمد، يعني عندما النار تطلب المزيد. طبعا هؤلاء المجسمة يقولون يضع رجله في النار فتخمد النار، أو تقول قطن قطن، أو يقولون بأن الله أخرج من النار هكذا حثوة كبيرة طبعا ومن غير أن يعملوا خيرا قط، وكأنه أنقذهم من النار، وكأن النار كائن خارجي، كأن النار عصابة من العصابات، أو كأنها كائن خارجي، أو كأنها مثل ما يذكر المثنوية يعني ديانات التي تعتقد أن هناك إله آخر، فيصورون النار ولا يربطونها بالله. يعني وهنا الإشكال. وهكذا الجنة أيضا عندما يتعاملون معها وكأنها كائن يعني خارجي لا علاقة له، لا علاقة له بالله، كأنه قائم بذاته، مع أن الله تعالى يعرض الجنة والنار باعتبارهما من أفعاله، من آثار كونه رحيما ودودا وكونه شديد العقاب. فلذلك إذا عرف هذا الأمر، إذا عرفنا نحن مثلا في الدنيا أن هذا السجن ليس هكذا، يعني ليس ملكا لصاحب المدير السجن أو رئيس السجن، وإنما هو ملك لوزير مثلا العدل أو للدولة بحد ذاتها. وهنا يختلف التعامل، عندما يصبح يكون فقط مرتبط بمدير السجن فهنا يختلف الحال، ونتصور المسألة بصورة مختلفة تماما، لأن هنا تصبح كأن كل جهة منفصلة عن الجهة الأخرى. وبالتالي هذا طبعا مجرد نموذج عن طريقة الطرح. ولذلك الذين يعني في بعض كتب المواعظ وحتى في الخطب يصورون النار وكأنها هكذا كائن معين يريد أن يلتهم، والله تعالى يوقفه أو يبعده أو إلى آخره، أو أحيانا يخرج منه من هم أهل، يعني السجن أهل سجن جهنم، هناك من يستحقون هذا السجن، فالله تعالى يخرجهم هكذا من دون سبب، ثم يقولون أن هذا من رحمة الله تعالى. وطبعا الأحاديث في ذلك كثيرة، يعني وربما نعرضها إن شاء الله في محل أخرى. يذكر كذلك سيد حسين الأثر المترتب على ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن الخشية والفرق بينه وبين ما ورد في كتب المواعظ، فيقول عندما تكون أنت متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، تتوجه إليه وتعرفه، ما تحصل القضية فقط مجرد خشية، بل يأتي أيضا حب له. يعني عندما نعرض هذه الأمور انطلاقا من المعرفة الكاملة بالله تعالى، فهنا تجتمع هذه الأمور جميعا، تجتمع الخشية، يجتمع الحب، يجتمع التعظيم وتعظيم له وحرص على رضاه، فيكون تعاملك معه في الحالة هذه ستحصل تلقائيا على ما يقيك من النار. طبعا هنا هذه المعرفة كما ذكرنا في الجزء السابق لها تأثيرها الكبير في السلوك وفي الروح وفي الجوانب المختلفة، وبالتالي تحصل الوقاية التلقائية من النار، ويحصل نفسه يعني كل آثار من ذلك الأمر، يعني من تلك المعرفة، يعني من حيث وبطريقة جميلة وبطريقة تتناسب مع الفطرة. قال الإنسان بطبيعته، فيكون تعاملك معه في الحالة هذه ستحصل تلقائيا على ما يقيك من النار. الإنسان بطبيعته إذا خوف بشيء يخاف، إذا خوف بجهنم، ولجانب جهنم دور كبير جدا في التخويف، لكن لما يقدم موضوع التخويف بجهنم مجردا عن موضوع ربط الإنسان بالله. ولهذا قلنا إنه مما تميز به القرآن الكريم أنه يقدم آيات الوعد والوعيد في إطار عملي، هذه التوجيهات العملية تأتي من جهة الله. طبعا هذا الكلام مهم جدا، يعني الله تعالى عندما يربطها بهذا الأمر فرق بين أن نعرض جهنم هكذا مجردة وبين أن نعرضها مرتبطة بالأعمال وبالسلوك، مثل ما يعرض قوانين العقوبات، كل عقوبة أو كل جريمة أو كل انتهاك أو كل مجاوزة للحدود والعقوبات المرتبطة بها. وطبعا هذا كلام مهم جدا سنتطرق إليه إن شاء الله بالتفصيل في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.